هما بيعملوا هايبوتنشن عشان كل الانتي هيدرجنز كلهم نيجاتيف هيموجلوبين ولا بوزيتيف نيجاتيف يعني لو كان هذا الطرب او البوتاسيوم او البوتاسيوم كده يبقى كلهم نيجاتيف هيموجلوبين ده الا واحد يبقى كل النيجاتيف كونفورمال جرام هيزودوا الهايبوتنشن ولا هيزودوا نمرة 2 دي بقى مشكلة تانية بس هي واضحة قوي في الجين دي ان الادوية بتقتل البوتاسيوم شانل وتعمل حاجة غريبة جدا تعمل ايه في الجين تي سي بتخلي الكيو جي انترفال تطول ولو طولت الكيو جي انترفال قوي فممكن تعمل نوع من الأرازية اسمه Poly Morphic Ventricular Tachycardia البان في الـ ECG على شكل حاجة تدريب حوالي نفسها نسموها الدورتار Informal تبعنا الدورتار Informal دوت نوع من أنواع الأرازية بتحصل نتيجة الـ QT Interval Tone واللي بيطولوا الـ QT هم اللي بيقفلوا البوتاسيوم واللي يقفلوا البوتاسيوم بين الاثنين هما دي كلاس 1A وكلاس B فلو حد فاكر لك البنت كيو مين الادويه اللي بتعمل دورتار ديبون هتقول الادويه اللي بتقفل البوتاسيوم عشان بتدور على الادويه اللي بتقفل البوتاسيوم اللي هو مين كل كلاس 3 دول بوتاسيوم عشان بلوك ومعهم مين كلاس 1A اللي بيقفل برضه البوتاسيوم خلاص الحركة دي ما يحصل بقى الدينتي ريكولا تاكيكارديا الهارت ريت بتاع الدينتي هيعلى قوي لدرجة ان الكارديك او الموت بتيجي ايه؟ ايه اللي مفيش فيلينج كويس في الهارت سريع جدا وده يعمل ايه بقى؟ فين الكويس خلي عينه يجيله فين؟ يبقى لازم كلنا نعرف هم بيعملوا هايبوتنشن وبيعملوا فين في الكويس الهايبوتنشن عشان هم الفا بلوكر وجانجلي بلوكر لو ممكن يعملوا كوني المورفل من كريتنا فريقا لو جابلتوا في الام سي كيو المجموعة دي برو ارزنجينيك ايوة صح كلمة برو ارزنجينيك يعني مين يجيش ارزن من اشهر انواع الارزن في ازنهم هي كوني المورفل من كريتنا فريقا الحاجة الثالثة لازم ناخد بالنا منهم ان ليهم اتروجين لايك اكشن وجود اتروجين لايك اكشن في بعض الحالات او في كل الحالات لو ظهر أتروجين لايك أكشن الأدوية دي هيحصل إيه في الكوندكشن بالنسبة للمجنة؟ ها؟ أتروجين بيعمل إيه في الكوندكشن؟ بيزود الكوندكشن وده خطر ليه؟ ممكن يعمل لك بارادوكسيكال فينتريكولار تاكيكارديا لو استخدمتهم فعيان عنده إيه؟ إيه إيه؟ الأدوية دي بتستخدم في علاج إيه إيه؟ ولكن عشان ليهم أتروجين لايك أكشن ممكن الكوندكشن في الاي بي نوت يزيد والعين يبقى عنده فينتي ريكولار تاكيكارديا بارادوكسال ان اكسبكت يعني ايه عشان ما تحصلش؟ ها فينتي افي واحده من الامكان لوكتن اذا بروبن اور كانسر شانل دي برضه مشكله من مشاكل مين؟ الادويه دي في الهارت في الهارت بيعملوا هايبوتنشن برو اريثموجينيك ودخلها عند تنكوب وبيعملوا بارادوكسيكال فينتي ريكولار تاكيكارديا وكتبوا عليها مهمه البارادوكسيكال فينتي ريكولار تاكيكارديا خلاص المشكله بقى لو انت استخدمتهم في او في اس يعني في اس ايه؟ في 20 25 سنه عند العيان وغالبا العيان عنده ايه؟ من فتره طويله بيحصلوا ايه في الاسهم؟ ترومبا فول ترومبا مدوره عشان بيبقى في ستاجنيشن في العضلات دي ايه المشكلة في الحكاية دي؟ المشكلة في الحكاية دي انك اول ما بتعالج العيان بتاع الـ AF وترجع له الريزم ايه؟ قائمة الريزم طبيعي بتكون بيطلع من SA نوت تلاقي الهارت ريت ايه؟ قل في الكونتراكشن بانسستيشن ممكن تقطع حتة من ايه؟ الترومبك والعين يجيبوا ترومبو والبوليك مانجمنت ودي حاجة فيري كومن وعشان كده احنا نقطع لو بتلبسي بقى الأدوية دي في علاج الـ AF لو كان أوف AF لازم أدي أبديل ها؟ لازم أدي أبديل هيبرين كأنتي كوأجلان عشان الترومبس لو اتقطعت كده صغيرة ما تتبطش والصراحة الخطورة كلها إن العين يبقى عنده ترومبس ده حته صغيره، كل حته صغيره دي هتبقى النيو ايه، النيو ايه فروند بيبر تاني. يعني عاوزين نمنع البروباجيشن وما خلاش تكبر فتنزل في هيدر. يبقى انا كده عملت تو بروكوشن ورا بتاعت الايه طب انا دوني كلام ايه هل فيها ايه ديجيتالز او بيبر بلوكر او كذا مش هنضم اكتر واحد بيستعمل من الديجيتال علشان ما يحصلش برودكشن بالريجولار كاتيجوري. بس هي فيها ايه هيدرين عشان ما تحصلش ترومبو انجوري من الديجيتال. تمام. الحاجة اللي بعد كده ان التنينين طلع من نبات اسمه ايه سينجوكونا، وده نبات يطلعوا منه كذا لو هناخده في الفرق. لو انت اخذت تنينين كتير ممكن تجي لك ايه بعض الاعراض على بعض كده بيسموها سينجوكونا. فده مثلا ايه الجيلو بتاع القلب جالك ديري موفيجن عندك شوية نوكيا حاجات دي كلها على بعض يسموها ايه سينجوكونا. دي هتلاقوها موجودين في 3-4 ادوية كلهم طالعين من نفس ايه نبات اسمه سينجوكونا. فدي لازم كل البحثين عشان مش بيعمل قلب بيعمل immune response ويقلل لك عدد البليكت ويعمل ايه ترومبو سايتوكين زي دواء هناخده الله يرضى عليك بلس ها عارفين دي دواء مشهور او بيعمل ترومبو سايتوكين كده مشهور او بيعمل ترومبو سايتوكين وده اللي يعني طبعا الانفكشن اللي هو بومبنج وايه ودايريا شويه جي اي تي سايتوكين. الدايزوبيرامين ده واحد منهم بس ما ضبطش الكاتبين لو فرق لو ترام حد تعلق قال ليه ما بتستخدموش بنتلي عشان هو الدين ترام اترودين راجع. فلو انت اخدته اكنك بالظبط بتاخد ايه اترودين فيعمل لك نفس المكاتب بتاع الاترودين واللي جاب اقول ايه مشاكل الاترودين الار يزود لك الانترايد اوكلر بريشر ممكن يعمل لك جلوكوما في الوش يعمل فلاش في اللارج دوز قوي. بس اخطر مشكله بيعملها ان ممكن يعمل اللادر يوريداري طبعا بس بنستخدم الدايزوبيراميد ونستخدم مكمل لكن احنا مهتمين فاكثر واحد بيستخدم دول مين البروكينا مايت. البروكينا مايت ده علم لوحده مش موجود اي واحد لو العيان طلع اسمه اسكايليتور احنا فاهمين يعني اسمه اسكايليتور وخاف الدواء ده ممكن يجيب له نقطه لايف اللي جاب عليه شبه الهايدرولايز ده حاجه دي في الكيما مايت مفيش حد بيعمل الحكايه دي بلاس وان ايه الا هم فاهم. بلاس الثانيه بقى في المجموعه دي اللي هو بلاس وان دول بقى التعليم دي بلاس وان ايه الاكشن بتاعتهم بالظبط زي كلاس 1 هم هم ولكن في اختلاف في حاجه كلاس 1 دي دول هيبلوك الصوديوم بس الريسك اوف ادمنستريشن بتاعهم فروم صوديوم شانل ايه جدا ما بيلحقوش يديهم الصوديوم شانل كده. الحاجه الثانيه المهمه جدا ان كلنا عارفين لو تخيلنا كده ان دي هي الصوديوم شانل اهو وده السيل ميمبرين كلنا عارفين الصوديوم شانل ليها السيل جيت اوتر جيت وانر جيت. الاوتر جيت اسمها ايه السيل جيت والانر جيت اسمها السيل جيت. هنا في الحته دي كده في بايندنج سايت لكلاس 1 دي. كلاس 1 دي عشان يوصل للبايندنج سايت ده اهو لازم تبقى السيل جيت دي مفتوحه. السيل جيت ما بتقفل بتغطي على السايت والدواء فعلا لازم يخش جوه والتل يتحد مع ايه مع الفايند انسايد دي بروتين سايت. لا يمكن الكلاس 1 دي هيقدر يوصل لهذا السايت بتاعه الا ما تكون ايه الام جيت مفتوحه. فعلا اللي جدع يقول لي الام جيت مفتوحه تحدي بيكون الصوديوم شانل اكتف او ريت اكتف لانها اول ما بتخش الريتم ستيت بيحصل ايه؟ ام ستيت ستيت ستيت ستيت. لو الام قفلت انا كدواء مش هقدر اوصل للسايت فلازم تكون الام جيت مفتوحه عشان هي قللت الاكشن بوتنشال ديوريشن بالاوبنينج والبوتاسيوم، كان المفروض ايه؟ ولكن باي بلوكينج في الصوديا مش هيبقى مظبوط في دي تمام هيروح معاك وعندك النت ستيت ان الاكشن بوتنشال ديوريشن هيقل اكتر من الامينان دي وطالما تقل قوي كونترا انديكيتد ان ري ان ري لما نيجي نسال بقى في الامتحان الشهري او في الام سي كيو ليه بلس 1 بي ما ينفعش في الام سي كيو ايه ما ينفعش في الاسرة بلس او الاسرة كونفرزيشن وبرسيل ما سوبر وبرسيل ما سوبر هتقول السيمبلي انه بيقامل الفكتور بالفكتور طب ليه هو بيقامل الفكتور بالفكتور مع انه زوجيا مش عارف زوجيا انه كمان متسم عشان يكون بلس اللي هيفتح المتسم وده الوحيد اللي فيه يفتح المتسم لازم يقلل الاكشن بوتنشال ما بينفعش في الاكس في الحته النورمال ليه؟ عشان هو بيشتغل على ان اكتف ستيت الصوديوم شانل وهو غاوي ايه؟ التيشو اللي بتبقى موجوده ان دي بولارايز في فتره اقوى من الصوديوم ومين التيشو اللي بتبقى موجوده في دي بولارايز في فتره طويله؟ في السكن التيشو وعشان كده استخدامات ايه؟ بنت ريكولار أريتميا تشري أكثر مانيو كاردر بالمعنى بقى بنت ريكولار أريتميا وعطيني تدريكولار بيطور الأكشن بوتنشال ديوريشن وأنا أفتح لأنسوا عن السلايد أوف أكشن بتاعي هو في ماكي نور أثنين ما يقدر الفاصل ماكي أسانسور فرو وستيب أكثر كاردر سيرجي واحدة من عملية واحدة في الحس ممكن يحصل يحصل الريزميا عالية حلو قوي في بلس 1 دي وعلى رأسهم طبعا الليو سؤالي بقى هو ينفع في الديجيتاليز انديوس الريزميا الوان طبعا ليه؟ لأن الديجيتاليز انديوس الريزميا الميمبرين برضه فاشل من كل واحد تعالى واحد ديجيتاليز ليه الميمبرين عنده فاشل من كل واحد علشان الفيتال الممبرين كومبليتلي ريبولارايز الفم تحت الكالسيوم والصوديوم كالسيوم والصوديوم ده كالسيوم فم الكالسيوم اللي بيطلع بيخش في جانب الصوديوم الصوديوم بيطلع بيخش في جانب الكالسيوم انتهى مليون مره اللي بيضرب السيستم ده هو مين؟ الفيتال فبيخلي الممبرين باشر ريبولارايز بيخلي الصوديوم شانل موجوده في حالتين اكتر فتره اطول فده هو سهل هما دي ذا اونلي تو انديكيشن اوف ليدو بين في انديكيشن بقى تاني لليدو بين ده احنا ايه؟ بين يبقى ايه؟ يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى فلو انت خدت ليدو بين انتروفينوس هتبقى قلب ايه؟ الريزمي اما لو خدت اللوكال هتبقى لوكال اناتيتك ليه هو لوكال اناتيتك عشان بيقتل مين؟ الصوديوم شانل لو قفلنا الصوديوم شانل هنعمل ايه في البروباجيشن اوف انتروفينوس الوقت يبقى الدواء ده ليه سوء الدواء ده واللي جدع يقول لي ليه ما يتاخدش اورال وانا قايل لي الكلام ده في الدنيا عشان ده من ادويه اللي بيحصلها بنت الفيرست بارت ميتابوليزم في الليل تقريبا كل الجرعه لو خدتها اورالي هيحصل لها انفكشن وفيرست بارت ميتابوليزم قبل ما تخش البلاد يعني ده دواء لو ولا هاي فراكشن فيري هاي فراكشن طب يعني ايه هاي فراكشن يعني كامل نسبه اكثر من 60% او اكثر من 60% ممكن توصل ل 100% فاللي ده الاورا يحصل له كل فراكشن بالليفر يبقى ده دواء هاي عشان بيحصل له سنتس بارت الدواء ده شوت اكتف فلازم اخده باي انترافينوس انجكشن هو بيدوه انترافينوس انجكشن بولس يعني مره واحده في الاول وكده مش على انترافينوس ايه؟ ان جي اللي جدع يقول لي الدواء ده ليه مش هيعمل سايد افكت كتير على النورمال متبادلين هو بيشتغلش على النورمال الصوت من شويه تبقى هناك في حاله ريسك وهو ما بيعرفش يوصل للمكان اللي يوصل فيه وهي حاله ريسك والام جيت مقفول الحاجه الثانيه ان هو عجاوي ايه؟ بنحاول الكيميكال يكسر ده من الاكتيفيشن بتاعه الزريقه ما يلحقش ياثر على الهارت. ودي معلومه لازم تبقى نعرفها. بطلع فيها خط السايد افكت اللي ده الزميل كارد بالظبط بتاعه. كارد بالظبط انتي اليرجي بتاعه بطلع فيها خط. دي مهمه جدا لازم كلنا نعرفها. لو بيقول لك الان في حدود جديد قام بالنسبه للدراسه كله مين؟ هو الزمن مين؟ ليه؟ غير مهم جدا عشان ما بيشتغل اكتر في الاسئله يعني اللي فيها الصوديوم عشان الموجوده في حاله تقيل قوي. طب وانت هتستفيد ايه لو الصوديوم كان اتاكد؟ الام جي دي مفتوحه وانا اقدر اوصل انت وماي فاينل. يبقى ثلاثة هو بيحصل له رابط الاكتيفيشن لما الحقيقة هنحط نيو اكسبكتنج مثلا لو الهارت دي زيرو هيتأثر طبعا. ما الهارت لو دي زيرو ممكن تبتدي هيأثر ولكن نتوقع الدواء ده أكثر سايد افكت لينا دي ليه؟ عشان لايف ميكانيك هاي كونسنتريتد جوه البرين تماما يعمل لك كومبارشن يعمل ايه؟ نمرة اثنين اي دواء في الدنيا انتي ارينج دراج يبقى نيجاتيف في الروبوت ولا بوزيتيف في الروبوت. يعني اي دواء من انتي ارينج دراج المفروض يعمل ايه في الكارد اوت بوت؟ يعملوا لو قال الكارد اوت بوت كمية الدم ده رايحة للبرين تزيد ولا تقل؟ لا عندك ايه؟ ديزلنس كونفيوجن بليرنج فيجن وده وارد. ولو كتبت كل الانتي ارينج دراج ان هم بيعملوا الحركة دي هنيك مدلوة مش مركز هنيك مدليلة صح. ليه؟ نقول بيقللوا الكونتر. فتتوقع ان الدواء ده ممكن يعمل استفاده في الشبكه حتى لو خدت الانتروجين هيعمل ايه في الترانس ميشن مش انفرس في الكونتر بتاعتك؟ هيقللها ويديك احساس غريب قوي. جميل. الاحساس اللي احنا بنحس بيه واحنا عند دكاتره الاسنان وبنعمل لنا لوكا تنسيزا. اشهر لوكا تنسيزا بيستخدموها هو الليكوكين. بيقولوا لوكا. فده الحته دي نميه. التنين اسمه ايه؟ باراسيتيا. واكثر حته لو انت خدته انتراجونا باسباب بيحصل باراسيتيا اراوند ايه؟ ماوس. الاورال كانسر. يعني اراوند ماوس. فيسموها اورال باراسيتيا. فجاي من دي بقى كلمة very oral parasitia. ها؟ جاي من دي الدواء اللوكال. يبقى very oral parasitia جاي من الدواء اللوكال. هل بقى هيعمل دوستات دي فول؟ هل هيبقى اريزموجينيك؟ لا طبعا. يعمل كبير هالبوتنشن يعمل مش عارف روبوليمايك مانيفستيشن. لا مفيش فيه فرق. مفيش فرق واضح من كلاس 1A و 1B. 1A مليانه سايد افكتس و 1B ملهاش سايد افكتس. 1B فيري سيلينج استخدمش الا حاجات محدده. الليدوكين عيب من عيوبه الكبيره انه ما بيستخدمش فيه. اورال امتر اي واحد تاني بالظبط اسمه ميثيلين. الميثيلين والسوكا لايف الاثنين دول زي مين بالظبط؟ زي الليدوكين بس بيتاخدوا اورال لدرجه انهم سموهم ايه؟ اورال ليدوكين. الكريتاين زيهم في كل حاجه بس هو بيستخدم از انتي ايبيليبتيك دراج وبيستخدم از انتي ارينجمنت في حاجه واحده بس اللي ثاني الجيوب تمام. الكلاس اللي بعدين هو كلاس 1 سي ده مش عاوزين نعرف عنه كلام كتير. هنعرف بس دواء مشهور فيه اسمه بروباسيدون. حد فاكر الجدول اللي احنا خدناه الفتره اللي فاتت؟ جاب لكم كلاس 1 سي ده الريت اوف ديسبيشن بطيء طبيعي المارك ديجريز ان دي ماكس في الكونداكشن صح؟ هو ما بيأثرش على الاكشن بوتنشال ديوريشن كده قصدي الدرونج ما قدرش يعني عشان مفيش ادويه. ده لو بتاع الروبوتات يعني شكل بس غريبه قوي لانها بتزود قوي الافكت بتاعتي. حد يقدر يقول لي ليه الدواء ده بيزود الافكت بتاعتي؟ عشان هو كلاس 1 صح؟ صلي عشان الظهر وعشان هو روبا روبا في لون شبه البروبرانا لون فكمان بيتا بلون واللي بيه في البيتا دي البيتا ويبقى كده الافكتف ريفراكت ريتين الثالث مرة ولا مرتين مرتين ايه هم المرتين دول مرة ما قبل الصلي ومرة ما قبل الولي ها؟ ما قبلوا البيتا وان وبالتالي كده عشان نفتكر لو نفتكر الرسمة دي مش هتعرفوا الحكاية بتاعت الفكر الفكر دي فاكرين؟ الفكر الفكر دي بتأثر في كام حاجة ثلاث حاجات اكشن بروتكشن ديوريشن ودي لعبة اوبر بان ها؟ الصوديوم والكالسيوم شامل لو قفلت الصوديوم يكون ده لو قفلت الكالسيوم يديك ده لو قفلت البوتاسيوم يديك ده وده سهلة جدا البروباكينون وقع فين في اللعبة هو ملوش دعوة بالأكشن بروتكشن الصوديوم مش بعد الاكشن صوديوم بوتاسيوم بروتكشن وبالتالي هيزود الفكر الفكر كبير قوي اللي جاي على الأردن لو زودت الفكر الفكر دي تبقى حلوة وانا برودكتر احلى واحد في الاي اس هو البروباكينون اللي جاي عليه دي احلى واحد احلى واحد في الاي اس هو البروباكينون هو عاملين ما من هو بيتا بلوكر وكاسر سيلفر فيوكا دوا حلو في علاج الايه وفيوكا كمان فيوكا يعني بيقولوا ان بيتا بلوكر ان بيتا بلوكر ماي في علاج الايه حلوين بس كنت بتدي معاهم فيوكا ها عشان ما بيقللوش الكونداكشن في الايه ده دول بيزودوه بالافروجين لايت اكشن اما ده بقى فلوكا منه فيه بيعالج ايه وبيقلل الكونداكشن ان اي دي هتسيبه بقى على جنب الاي اس دي كان كونسيليشن اللي هي الكاب الاف شنو هي الكلاس اكتبوا عليها احلى واحد واحسن واحد فلوكا منه فيه بالعربي احسن واحد فلوكا منه فيه تبقى عارف هو ليه احسن واحد عشان مش بس بيعالج الأريزيا بتاعت الـ AS وهو حلو في الـ AS طبعا نمرة 2 عشان بيقلل كوندكشن معظم بقى السايد افكت بتاعتهم هتلاقي سايد افكت ليه علاقة بين هو كل سايد افكت كل حاجة بس هو حلو أو حلو هتلاقي معظم السايد افكت بتاعته طالع إن هو إيه؟ في ده بلوكر يعمل إيه في البروتوكول؟ برونكو سبايد يعمل إيه مثلا في الانتستين؟ البيتا بلوكر طبعا بيريلاكس الانتست الاسباب السبب الاولاني انهم بيقللوا الكانسر الموجود لو قفلت البيتا كده قفلت الكانسر بلس السيرو تروبل في السيمتوم فبيقلل الريليز اوف اتيفايرس هو ده يعتبر الكانسر وبيعمل كونستيبيشن يو تو ديجريز اتيفاير كولين ريليز وديجريز الكانسر ممكن برضه زي البيتا بلوكر يعملوا ايه في الاس اي نو ها يقللوا الهارت ريت يعملوا كاليتال يعملوا ايه في الاس اي نو يقللوا الكونداكشن ويعملوا هارت بلوك البرادي كارد والهارت بلوك والبرونكو سبان والكونستيبيشن دي كلها دي حاجات طالعه من هم ايه ترون بيتا بلوكر راك يعني الراك ليه بيتا بلوكينج افكت واكتر in the same time ممكن يعمل شكل حاجه بقى بس بيعمل تيم ديستر تمام يعني في حاجه بتقول لك جاي بيرفورمينج يعني هي مش مشكله قوي in the same time you are expecting ان اي انتي اريزون دراج ده يا صوديوم شان بلوك صح وكمان بيتبلوك هيعمل ايه في الكابل هيقلل الكونتراكشن لو العين الهارت تعبان شويه بتاعه ما تقلل الكونتراكشن مش بتديتيت هارت فيلر لما بتقلب كونتراكشن والكارديك او الدوت ان لو ما حصلش حط قيمه النيت الثاني رايح للبرين يكون هنا بال وبال عايز يجيله ينزل وايه فيوجن وبلانينج او اهتموا بحاجتين في البروبرتي نوت ايه هما الحاجتين دول؟ ها؟ المدراك والشايب في الكترا الفايزر وعرفنا ليه؟ الحاجة الثانية اللي هو ليه؟ فيكا لوكينج سايز يعني المعظم السايز دي بتاعته ايه؟ فيكا لوكينج بيعمل ايه في الافكت الريتراكت الفيوز بيزودها مع انه ما بيأثرش على ايه؟ على الاكشن بوتنشال خلاص؟ ده كلاس 1 كلنا عارفين ان الادوية دي هتيجي تقفل الفيشة واحدة صح؟ هتعمل الكانسر انفلكس هتقلل الكانسر انفلكس مش هقولها ليه طبعا مش هيك لو قللت الكانسر انفلكس ليه هتيجي كله هيبقى على الاخضر على الباس فايبر ولا الفلو فايبر؟ على الفلو فايبر واكثر حتتين دي والفلو فايبر هما مين؟ الاس اي نون والاي دي هيقوم قليل لك الريت بتاع الاف نوت وقليل لك البرودكشن في الاف نوت يعمل لك ايه في الفلوس طبعا اوكي فور يقلل يعمل لك ايه في الاوتوماتيك يقلل لان كل حاجه كالسيوم ديبندنت دي بتبقى هتاثر كلنا عارفين في الحته دي الاشن بوتيشن بيبقى عامل كده صح الحته دي فيها فور ليها فلو ليها نتيجه دخول الكالسيوم ويعاكس خروج الصوديوم طب لو انا خليت الكالسيوم ما يخشش قوي عشان قفلت الجزء ده اقلل الفلو واقلل الفلو لو انا قفلت الكالسيوم شامل كيس 2 دي ماكس بتاعه يبقى كده ولا كده الفلو عامل كده تاني وبياخد وقت اطول ان انت قفلت الكالسيوم والكالسيوم ما بيخشش نفس الكلام احنا بنعمله ولكن بعض انواع بعض انواع البيتا بلوكر لهم ميكانيزم تاني بتدفع ايه هو الميكانيزم الثاني اللي بعثره صوديوم يعني انت عارفين دي مش عارفين ولا عارفين ان البروبرانالول اللي فوق على الشمال من البرين ستابلايزنج وليه من البرين ستابلايزنج عشان بيقفل الصوديوم شال لو قفل الصوديوم شال يعمل لوك الانستيزيا لو حطيناه في عين واحد هيعمل لوك الكورنر انفكشن وعشان كده ما ينفعش في الجلوكوما وعشان كده الاحلى منه الديمولول من ده كله ما خدوش على فكره يبقى البروجرام لون مش بس في الدبلوبر ده كمان هو بيمتلك بكل الانتي ارينجي بروجكت اوف سوليو كلام هيك جدا يعني مفيش حاجه كل الكلام يتشال بسرعه هستخدمهم في علاج ايه؟ فاكرين كلاس 1A و1C و2 و3 كانوا ايه؟ بروسبكتس اي كلام بيكتبوا صح اي نوع من الاريج ينفع فيهم بيتا بلوكر ولكن البيتا بلوكر هيبقوا حلوين قوي لو سبب الارينيا زياده السمباتيك اكتيفيتي صح ولا لا؟ البيتا بلوكر بيبلوك السمباتيك اكتيفيتي في الهرم بيقللوا البيتا 1 ما يخليش الكاتيكولا مين يشتغل يبقى احلى حاجه لو كان في زياده في السمباتيك اكتيفيتي جاي كده العيان اللي عنده ثايرويد زي العيان اللي عنده بيو بروموسايتوما هزمة البي بروموسايتوما علاج البي بروموسايتوما هي الفا بلوكر تو كنترول البلاد بريشر وبيتا بلوكر تو كنترول الاريزما اكسرسايز في ناس بيجي لهم الاريزما بيعملوا اكسرسايز في ناس بيجي لهم الاريزما يبقوا اندر ايموشنال ستريس كل الحاجات دي نقدر نكنترول باي يبقى ينفعوا حتى في المايوكاردال انفاركشن لو عمل اريتميا لاسباب اخرى مش بس اللي هو انتي اريتمي he limits the style of his open buttons. في ليه فهو حلو لو قالتني تماما ما يقدر انطاش بس عندي واحد على اليمين ثاني صف ثاني كلمة على اليمين مين كلمة على اليمين ثاني كلمة اسمه لون بيتيكن البروتين انا ممكن استخدمه لو عاوز اعمل اكشن سريع واحد عنده باراسيزمال سوبرا من سريبرال فاتيكات اللي بيبقى وباراسيزمال يعني ايه نوبه يجي انا اتاك كان الاتاك ده بيقعد عمليه تمرينيه وبيديله واحد مش فاهم مش بسرعه رابيد اونسيت اوف اكشن وهو برود سبيكترم انتي ادريسمنت دراج اكتبوا عليها سؤال انتروجينس هرمون كان بيوز ان ديفينيشن اوف باراسيزمال سوبرا فيجيشن كل الحاجات الصعبه في الديتا بلوكر الكلاس الثالث ده هو البوتاسيوم شارك البوتاسيوم الثالث سوبر هما الاولين معانا واحد من الدروس نتكلم عليه كتير مش واحد نتكلم عليه كتير هنتكلم عليه مثال ده هو الدخان والنيو ضروري اكتبوا عليه مثال نظري ثاني ده اشهر دواء في الدنيا بيجي في الارنما اخر سنه ومحدش ياخد يعني سنتريشن كده للارنما مش هم كانوا شديد اخر سنه رتم قالوا كده ثلاث قبل الريسيرش مثالهم انيو ضروري عليه 15 ازاي اخر سنة الكلمة الكلام حضر 15 سنة سهلة صعبة سنة لكن لو نسيت حاجة مهمة تبقى على نيمة الان يدرون ده بس مش انا صح بس خدوا بالك هنكتب على الميكانيزم بتاعه او الجهازات والدايناميك افكت بتاعته انه بتاع كورة يعني بتاع كورة كل اللي يقفل البوتاسيوم مش ويقفل الصوديوم شانل ويقفل الكالسيوم ده بس هو المين عشان بتاعه دي في دي البوتاسيوم واللي جاي هيقول لي لما قفلنا البوتاسيوم عشان بتاعه هزود الريبولاريزيشن تاتش لو زودت الريبولاريزيشن هزود جدا الاكشن بوتنشال ديوريشن وبالتالي هزود جدا الفيلد بتاعه وبالتالي انا حلو جدا في الري اكيد اعتقد وان دي كان بيقلل في الانتركات من نتو مرنوف ليه واضرب حاجه هو المؤذن على جميع انواع التلك بان فايبر ماشي لو فايبر ماشي اكسسري بان دي بان دي روتين تين ماشي على اي كارد اكسسري اي كان نوعها غير كل يمكن الصوديوم ثاني كمان ويعمل نفس الايفكت بتاع الصوديوم ثاني دي مات كونتاكت ده يمكن الكالسيوم ثاني كمان اللي كده يقول لي بقى لو عملنا الكالسيوم ثاني في الاول اعمل ديجريس في الثالثري اعمل بريديتور بعمليه الكونتاكشن في دي لو عليها تتفاضوا برضه ضايف ليه دول فلو قلنا لك الكينيدين ليه برضه ضايفين الفضلوكم انا لو قلنا لك ان يدارون ليه برضه ضايفين دول كان الكلام كان وكتبوا عليه رقم اثنين عشان هو عارف اللي جاب هيقول لك بلس 1 ايه 1 سي و 2 و 3 استخداماتهم ايه؟ برود سبيكترم اي سجانه بتاعه زي ما بنبيعه ده هيبقى intra-flutter matrix, intra-fibrillation, full partition white syndrome matrix, ventricular arrhythmia matrix, and mudaron, يبقى كل حاجة. المجموعة الحلوة في الموت باركنسون وايت في البرناطو كاريس بتاعته مهمة جدا. وأهميتها بتطلع من الدواء ده في حاجة غريبة جدا. إن الفيهاز بتاعته تتراوح من 35 إلى 105 يوم. يوم يعني شهر وشوية أربع شهور ولا خمس شهور. حاجة غريبة جدا. كده كده هو بيحتاج مرة شهور وشهور. لا، هنفضل نفضل نفضل نفضل نفضل نفضل نفضل نفضل نفضل نفضل نفضل نفضل نفضل نفضل نفضل نفضل نفضل نفضل نفضل نفضل نفضل نفضل نفضل نفضل نفضل نفضل نفضل نفضل نفضل نفضل عملت دراج هوليدين مدين دراج هوليدين هوليدين بس ماشي مش هتخش التوكسين بس الدواء هيبتدي يحصل له ايه؟ اكيوميشن دواء بالذات طبعا لو انت عارف ان اي دواء السي هاب بتاعته ايه؟ طويله قوي هتلاقي الفوليوم ديستريبيوشن بتاعه عاليا صح ولا لا؟ فالفوليوم ديستريبيوشن بتاعه عاليا يعني هياخد كل حته في الدواء وهناك هيتاكيوميشن. الحاجة الثانية لازم كلنا نعرفها ونكتبها جنب الفارماكو كاينيتك اندوزج كده نكتب جنبها دولفين ايودين. دولفين ايودين دولفين ايودين يبقى أول حاجة عرفناها في الفارماكو كاينيتك بتاعته إن هو الفيري لونج سي هاف صح؟ الفوليوم ديستريبيوشن بتاعه عالي جدا. فاكرين الأدوية اللي كانت بتسميها لونج دور هاف دي الأدوية اللي ليها فيه كتيرة وسي هاف طويلة كنا بنشوف لودنج ومنتنس وما شوف في هاف طويله يبقى ليه رابط اونسيت ولا ديلي اونسيت ديلي وتعبه مش هينفع فين بس هو هينفع فور مينتنس ثيرابي. الميزه الحلوه قوي في الاميدارون الميزه الحلوه في الاميدارون انه بينفع في كل انواع الامان. فلو عايز مثلا عنده نوعين من الامان ممكن تجيب الاميدارون في عين بس بيزود البلازما جدا الاوكسجين اهم حاجه نعرفها في الاميدارون السايد افكت. طبعا النقطة اللي بيقول لي الدواء ده هيبقى عنده استعداد انه يعمل سايد افكت كتير ليه عشان ده دواء كيوميلاتيف الفوليوم بتاعه عالي زي الميتاب وهنلاقي بقى السايد افكت بتاعته ليه السايد افكت عشان هو ايه انتي ارينج وليه السايد افكت عشان هو كونتين ايه ايودين وليه سايد افكت عشان هو يوميولاتيف دراج. يبقى هو ليه ثلاث انواع من السايد افكت عشان هو انتي ارينج دراج وهيأثر على الهارت زي معظم الانتي ارينج دراج. الدواء ده قفل الصوديوم شانل وقفل الكالسيوم شانل وقفل البوتاسيوم شانل. قفل الصوديوم والبوتاسيوم شانل دول لازم يعمل ايه في الهارت هيقلل ممكن يعمل بلازما هيقلل الكونتاكشن في الاي دي نودل ممكن يعمل اي دي نودل صح ولكن هو سترونج بوتاسيوم شانل بلوك اللي جاب عليه سترونج بوتاسيوم شانل بلوك اللي كان هيعمل ايه في الكيو دي لو طولنا الكيو دي انترفال هنعمل نوع من الاريزما ما بولي مورفيك انتريكولار تاكيكارديا او دورسال دي بوينت اللي الاثنين بس اللي بيعملوا الحركه دي هو اللي بيسموا بس اللي هم كلاس 1 اي مكتوب عليها كده برو اريزمورف برو اريزمورف برو اريزمورف فعلا اللي جاي هيقول لي طالما اللعبه فيها ايودين هيعمل ايه؟ С кем сенсет? بتطلع مع الجلد بتعمل لك ايه ما تتعرض للشمس حساسيه في الجلد زي ما بيجي لك حساسيه في الجلد بتروح فين؟ الرابع هو مين بقى؟ على الفكر بتاعه الجذر بتاعه يتبوه اول حرف زي ايه الجذر انا دي هيفتح البوتاسيوم شانل البوتاسيوم يطلع لبره دي البوتاسيوم شانل دي لو اشتغل طلعت البوتاسيوم هياخد ايه في الممبرين هايبربولاريزيشن ما يفتحش دي البوتاسيوم شانل دي لو سمحت غير البوتاسيوم شانل بتاعت الريبولاريزيشن دي حاجه ثانيه غير دي وبالحته الاولانيه حملناها في اول حصه ان دي ديفرنت تايبس اوف بوتاسيوم دي واحده ودي واحده ثانيه خالص دي ملهاش فايده في حياتها لانها بتنشر الاكتيفيتي بتاعت الكانسر فلو انا عملت سيميليشن ال A1 ريسيبتور بتاع الليمودين هقفل الكانسر شانل وكان خدت ايه؟ كانسر شانل نقط بالظبط فاقل التايمر تريس وقل ال A دي نودال كونتراكشن وقل لك بقى التومر بتاع التومر نفس الفكرة ايه وهيبقى برضو برضو داري ليه ده كاسة مش هنطلق احنا كده عملنا اربع عجلين لفرضو داري ليه منهم الفابلوكا كينيجين الفابلوكا الميجود دارون عشان كاسة مش هنطلق والكاسة مش هنطلق تقول اديبو بس الرجوة من حاجة فاكرين كنا بنقول احلى استخدام لكاسة مش هنطلق في ايه البروكسيزمال دوبرا في التريبلا ساكيتار بس كان ترمينيشن وايه؟ بروكسيزمال انا قلت لك ان الادينوزين ده الكلاس بتاعته خمس ثواني لا طبعا خالص فينفع ينفع ايه بس؟ ها؟ ترمينيشن بس يبقى مين ينفع بروكسيزمال ترمينيشن؟ كاتم فهم دكتور اما ده عشان هو غير شورت اكتم فهو حل ايه ليه انترمينيشن ينفع بدل هو ده يعتبر فيوتشر بس ينفع بدل ادويه ثانيه كنترول الفيجيتال ريت في الايه تقدرش ده هو غير شورت اكتم ملوش الا استخدام واحد في حياته ترمينيشن اوف اتاك او مرفوض من الدوره دي في الكلاس ده هو ده هيتاخد ايه انتروفينوس رابط انترابين الانجيكشن احنا وقفوش بسرعة هيحصلوا مجرمين في السرين قبل من الشوف بسرعة وده يمكن من الادوية القليلة او في الميديسن نشوف بيتاكل رابطلي انترابين احنا هقول لنا في الاخاف من الادوية بتاخد ايه انترابين بسرعة ده مهم يتاخد في فطوة عليها الدورية كده رابط انترابين بسرعة هتبقى ليه سايد افكت ذمتك يعني تعمل ايه؟ ما هو ده عادي ده ترانزيت خمس ثواني حتى لو مات من خمس ثواني ممكن يعمل ايه كده ممكن الاجازه بقى في حب ده سايد افكت ده هي انا بعرف الادينوزين ده ميتابولايت الجسمين احنا اللي هو الادينوزين ترانزيت ده الادينوزين ده ميتابولايت احنا عاملينه دواء ان شاء الله لما ناخد في الانسبيريشن هنلاقي الادينوزين ده بيعمل برونكوسبيرشن يبقى كونترا انديكيتد ايه؟ برونكيال هو برضه دايليتد بس كده جاي لك ايه؟ نظر ماشي وكمان انتوا عارفين عليهم بيجيبوا الانسان طبعا البرونكوسبيرشن بيقول لك تسمع لسه بتسمع بس عارفين عليهم بيجيبوا الانسان اللي بيسموه ايه؟ يتضمن كتير تجمع الادينوزين ده ميتابولايت وعامل ستيميوليشن للسيلز اللي نيرف اندنج يجي لك البين انا بقى بسيب الادينوزين من بره يجي لك الادينوزين ايه ده لو انت حاجه حاطط الادينوزين العيان جاله برضه كونسبشن، هل الدواء ده عمل برضه كونسبشن؟ لا، ولكن هو عمل بين شبه بين ده انجار مكتوب عليه كده الشيت بين ده فولس انجارمنت. وجانا اقول الفولس ليه؟ ما فيش كيمياء، ما شاف ايه الاحساس بتاع البين مزود الكيمياء، ده بالعكس ده برضه ايه داي بين فولس. وجان بقى طبعا كان السيتات يا وهارت بلوك زي اي كالسيوم شانل بلوكر، ولعلمكم يبقى كده الادينين زي بالظبط مين الكالسيوم شانل بلوكر، لكن الاختلاف ها الاختلاف الوحيد اللي ده بيتاكل غالب الانتراكوليت. بعد كده في عندكم السمر اللي نفس الكلام اللي احنا قلناه في كده بنتجمع اللي كده هنطلقها الاريثميا اللي احنا كمان زي ما قلنا هو مرة بكرة جدا يعني proliferation أو proliferative effect في التيشو بتاعت البريس بتاعت الميكروس. نمرة ثلاثة دي حاجات مينور كلها. نمرة ثلاثة دي بقى خطيرة جدا، إن التيشو عشان هو برون ليفراتيف هيزود الانسنس أوف كانسر كانسر بريس كانسر بريس اللي هي 6 organs اللي لو انت خدت فيها estrogen هيحصل systemic proliferation. حاجة اللي خطيرة جدا الثانية بقى بتاعته اللي هو اللي بيعمل thrombo embolic side effect، يعني بيساعد على development of thrombus embolic، يعني الكلام ده ازاي بيزود تكوين الكواجوليشن بتاعته وبيقلل الانتي ثرومبو. ده نشرة ليه؟ يعني بيزود يقلله وبيزود تكوين الكواجوليشن بتاعته. فبيزودك بيساعد ولا يمنع الثرومبس من الانتي ثرومبس؟ وممكن السيف يجينا ثرومبو الانبوليك الانتيشن اسمبلي ما يفتحوا بالسيف دي في الكونسر. وأخطر مستنسين الكثير اللي بيعملهم هو ثرومبو الانبوليك الانتيشن وبيزود الريسك أو لو مين بقى خد الدواء ده هيحصل له بقى جرايميك ومارك ويقل السكشوال ديزاير ليفلو ويحصل له امبوتنس. ها ودي الحالة الوحيدة اللي احنا بنستخدم فيها الاستروجين في المين لو كان عندي كانسر بروستيت مش عارف اعالج مش عارف اشيله. طبعا الكانسر بروستيت احنا هنشيله مش عارف اشيله بقى وبقى نون اوبراتيف فبنقدر نديله الاستروجين هيعمل له هذه الفايده. البروجي سيروم بيستخدم برضو في الميديسن بس احنا برضو ما بنستخدمش الناتشرال بنستخدم السينثيتك اللي احنا بنسميه البروجستين. بروجستين يعني سينثيتك بروجستين زي مثلا اللورجستين ده واحد مشهور قوي. وتحكي واحد ثاني بس في حته مفتوحه منه نور يعني هو اسمه نور ايثنبرو كانوا ان او ار تي كامل سنبرون يعني هذا فاضل نور ان او ار اي اسمه نور سنبرون يعني هو ده هو بس بس ايه الشبه كده ثاني نور سنبرون ونور السؤال انت ليه هتيجي تقول في الواحد اولا بيستخدموه في القدره الدكتوريه اثبات كتير قوي منه انه ما يخليش السيستم يعمل ايه بروليتر ان البروجستيرون انتي بروليتر. فلو انت خدته مع الاستروجين بتقلل الريسك اوف ايه اوف كانسر نتيجه البروليفريشن. فلو انت خدت استروجين مع البروجستيرون تقريبا الاستروجين بتقلل قوي ايه عشان اضيع الكوليك اللي بيحصل دون الميسترا في فيميل بتجيلها الميسترا ساكن بينفول نتيجة كونتراكشن بينفولز وبيسموها كلهم عارفينها ديد مينوريش. فممكن استخدمه في الديد مينوريش. نمرة ثلاثة هما كاتبين لكم هنا انه بيستخدم في الديد مينوريش عشان يمنع الاوبوليشن بس هو توكوليتيك تبقى مالها هتلاقيها توكوليتيك وبيمنع ريلاكسيشن في نوع معين من الايه الدين اللي بيحصل دون الكوبليشن. بس الدين اللي بيحصل دون الكوبليشن ده شيء كويس بالنسبه لي دين دين المنستروشن. ها المنستروشن بقى اللي خدت موضوع الكوبليشن اللي انا قلته ده بقى عشان الكوبليشن ده فين تايم. الحاجات المهمه جدا لازم نعرفها عن البروجستيرون ان الدواء ممكن استخدمه في علاج الاندو من جدع الاندو. لو استخدمت البروجستيرون فتره طويله هتعمل ايه في الاكتوميك اندوميك لابتيشن كارديشن هيبقى انتي بروليفريشن خالص شهر شهرين ثلاثة بالكتير تلاقي مفيش بلاصة بطلان وحصله طيب طبعا مش هتلحق تأثر على مين عن نورمال روتين انتوميكلير لكن لو استخدمته كتير يطلعون كتير ممكن كمان تعمل شوية اتروفيت النورمال انتوميكلير ولكن انا بستخدمه شهرين ثلاثة كافي نعمل اتروفيت الاكتوميك انتوميكلير هيروح الدواء ده برضه هيعمل شويه فلوجيا فومتنج هيعمل كتير بس الموت كل الكلام ده كله في الكونتراسبشن بيعمل ديبريشن عشان كده في كتات كتير قوي قبل الميلت والفايتنج بتاعتهم بيبقى الموت بتاعهم واطي عندهم ديبريشن هيكون مين عالي البروجستيرون والبروجستيرون دول هرمون شبه مين؟ والستيرويد هرمون هيبقوا شبه الالدوستيرون فلو شبه الالدوستيرون يعملوا ايه؟ توتال ووتر ريتنشن بمشاكلنا الويت بين والايه؟ والاجريديشن والهايبرتنشن والهارت بين الاسم البروجستيرون بالذات مش بس شبه الالدوستيرون ده شبه كمان الالدوستيرون اندروجينيك بيعمل في الجنين أكني مرشد مين الدواء الخدمة قبل كده أندروجين كورتيزوسترول مين الخدمة أنتي أندروجين إفاف الأنتي أندروجين دول يعملوا هو السبايرون أما ده أندروجين العكس يتزود الأندروجين ذات كورتيزون بالضبط فيعمل اجنين ماشي تمام دي كلمتين عايزين عاوزين نعرف عن كده البروجستيرون يبقى كل الكلام بتاعنا عن ايه بقى هو برضه كلمتين عايزين عن الهرمون كونترا هو ده هو ده مهم نسبة النجاح ما تمنع الحمل مثلا 75 ثالث افكت بس دي ميزه حلوه جدا مفيهاش الثلاثة ولا هيزود الانفلوس الكانسر ولا هيعمل ترومبو انجولين ولا هيسبريد اللاكتيشن مكان دي يورينج لاكتيشن. في نوع تاني من هرمونال كونتراسبشن بيتاخد باي انجكشن. في منه نوع انترا ماسلر يستغل الماسل ال يبو يعني ولو جيت حقنا منه تفضل تطلع وتخش البلاد لمدة 3 شهور. ودي اولي كلت انجكتابل بروجستين اولي ما ينفعش تدي انجكتابل استروجين خالص ويقعد يكون كتير كده خطر جدا لكن بروجستين مول. وده الماده المحطوطه فيه احنا كانت حاجه اسمها ايه؟ هيدروكسي بروجستيرون. هيدروكسي بروجستيرون وده اسم البروجستيرون اللي موجود فين؟ اللي موجود جوه الانجكشن اللي هو الدي جو اللي بيتاخد ايه؟ انترا ماسك. في نوع بقى غريب قوي اسمه انجكشن اوف ماسك اسمه امبلانت. وده اكيد قابلكم عليه في العمل التكاشف. قال لكم الامبلانت ديت اكنك بالظبط انت عامل الدواء ازاي السيول والقلم والمصاص والرفيع. بعدين قال لك الاندوريديوم بيقل خالص. فلو افترضنا جدلا ان وهي واحده بتاخد الدين حصل كريستلايزيشن مش هيحصل ايه امبلانتيشن ليه كريستلايز اوفر ما تيجي تبدا على الاندوجينيا مش هتعرف ليه مفيش انرجي مفيش لايك بروتين يعني ممكن نقول انهم هيمنعوا الاوبليشن هيمنعوا الانجريشن هيمنعوا الامبلانتيشن تفهم الهرمون الكونترا سيرتي ايه الانديكيشن بتاعتي اول ما تكون الشغل في الشغل في الكاتب طبعا ازاي تتحصل في النار عندك انت وما ذكرتوش هو انت كده المرة الثانية قيامه للكونسيون والارض يكون في البايت اسهل عن الكونسيون. فلو انت تلاقي اسم كتير هتعمل لها احتمال حدود ايه؟ كونسيون. كلكم عارفين الكونسيون كلها ايه؟ كونسيون. فممكن لو ده اسم كونسيون يا ترى ممنوع في الناس اللي عندهم كونسيون. ساعات الناس لما بياخدوا الاستروجين السينثيتك وبيتكسر في الليفر يطلع من الكربولايز تعمل قلب هايبر سينثيتك رياكشن ويحصل حاجه جديده جدا. بتحصل هايبر سينثيتك رياكشن يطلع للسليم في النيوكس ميمبرين بتاع الفايل كان ليكتورال هيقفل على مين؟ باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي Thank you. الدولة في الدرجة إنتر أكشن مع الكونترا الديفيشن.